بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: وقيل لا يشترط، أما إن استثني الكل فلا يصح على القولين، فلو قال له علي عشرة إلا عشرة لزمته العشرة كلها، وهذا الشرط فيما إذا كان الاستثناء من عدد، أما إن كان من صفة فيصح، وإن خرج الكل أو الأكثر. مثاله قوله تعالى لإبليس: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وأتباع إبليس من بني آدم أكثر من النصف، ولو قلت أعطي من في البيت إلا الأغنياء فتبين أن جميع من في البيت أغنياء، صح الاستثناء ولم يعطوا شيئا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. سبق أن الخاص هو ضد العام، ضد العام، وقوله ضد العام هذا إحالة على ما سبق. والعام سبق أنه اللفظ الشامل لجميع لجميع أفراده. طيب، واعلم أيضا أن العلماء رحمهم الله يتكلمون على العام ويريدون به تارة اللفظ الشامل لجميع أفراده، وهو المراد هنا، يقول هذا لفظ عام، فحينئذ يكون المراد بذلك العموم اللفظي، وهو شمول اللفظ لجميع أفراده، وتارة يريدون العموم المعنوي، العموم المعنوي وهو القياس، فيقولون للعموم، والمراد عموم العلة وهو شمول المعنى لجميع أفراده. مفهوم؟ نعم. معنى يقول اللفظ العام نوعان، أو العموم نوعان: عموم لفظي، عموم لفظي، مثل إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر، هذا إيش؟ عموم لفظي، وهو شمول اللفظ لجميع أفراده. والنوع الثاني من العموم عموم معنوي، عموم معنوي، وهو شمول المعنى لجميع أفراده، يعني أنه إذا وجد حكم وله علة، فإن كلما وجدت هذه العلة وجد الحكم، وجد الحكم، وهذا يسمى عموم إيش؟ معنوي، وهو القياس، وهو القياس. مفهوم الآن؟ فمثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. العلة ما هي؟ الغضب. لا، الغضب منصوص عليه وهو غضبان. لماذا؟ أو ما هي الحكمة؟ قالوا: لأنه إذا كان غضبان فإنه لا يتصور القضية على ما ينبغي، وحينئذ يجانب الصواب، يجانب الصواب. طيب، كونه في شدة حر أو برد أو جوع، جوع مفرط أو انشغال فكر أو تشويش وما أشبه ذلك، هل يدخل في الحديث؟ يعني هل يجوز القضاء في هذا الحال؟ لا يجوز. طيب، من أين أخذنا ذلك؟ نقول من عموم العلة، من عموم العلة وهو غضبان. العلة من ذلك أو الحكمة من ذلك هي أنه لا يتصور القضية، فكل ما شارك هذا الحكم في علته فله حكمه. وسبق أيضا أن الاستثناء له شروط، منها أن يكون متصلا، أن يتصل الاستثناء حقيقة أو حكما. حقيقة بنقول: أكرم الطلبة إلا زيدا، إلا زيدا، واضح؟ أو حكما بأن يفصل بين المستثنى والمستثنى منه فاصل لا يمكن دفعه، فاصل لا يمكن دفعه، هذا يسمى استثناء متصل حكما، يعني في حكم المتصل، في حكم المتصل. والعلماء رحمهم الله يعني يعبرون أحيانا تارة بالحقيقة وتارة بالحكم، يعني شيء يقول حقيقة أو حكما. الحقيقة واضحة، أو الحكما أن لا تكون حقيقة لكنها تكون ملحقة بالحقيقة، وهذه تمر عليكم كثيرا في باب الحج وفي الصيام والزكاة وما شبه ذلك، بين يقول هذا حقيقة أو حكم كذا، لا يجوز حقيقة أو حكما. من مثال ذلك قولهم رحمهم الله: فإذا رأى البيت، إذا دخل المسجد الحرام فإذا رأى البيت رفع يديه وقال الله أكبر، حديث ابن عباس، أثر ابن عباس. قال الفقهاء رحمهم الله: فإذا رأى البيت حقيقة أو حكما، حقيقة أو حكما، حقيقة بأن يشاهد البيت أمامه، أو حكما قالوا كمن في ظلمة أو نحو الأعمى. الأعمى هل يرى البيت حقيقة؟ لا، لكنه في حكم الرأي، في حكم الرأي. ولهذا قالوا أيضا في الصحابي: من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، وبعضهم يقول من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، قالوا من رآه حقيقة أو حكما. فابن أم مكتوم هل رأى النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة؟ لا، رآه حكما. طيب، يقول: فإن فصل بينهما فاصل يمكن دفعه فإنه لا يصح، أما إذا كان لا يمكن دفعه مثل السعاد وما أشبه ذلك فهذا له حكم الاتصال. وذكرنا أيضا من شروط الاستثناء ألا يكون المستثنى أكثر من النصف، ألا يكون المستثنى أكثر من النصف على ما مشى عليه الفقهاء رحمهم الله. وعللوا ذلك، قالوا إن هذا لم يعهد في كلام العرب، لم يعهد في كلام العرب أنه استثنوا أكثر من النصف، ويأتي الخلاف فيه. وذكرنا ضمن شروط الاستثناء أن يكون من شخص واحد، فلو أن شخصا تلفظ وآخر استثنى فهل يصح أو لا؟ لا يصح. مثال ذلك، قال: أكرم الطلبة، فقال له صديقه: إلا زيدا. هذا لا يصح لأنه ليس من متكلم واحد. وكذلك بالنسبة لليمين، لو قال: والله لا أدخل هذا البيت، فقال له رجل: إن شاء الله، فهل ينفعه الاستثناء؟ لا، لا ينفعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال إن شاء الله. فقال من قال، من الذي قال؟ من حلف، لم يحنث. وذكرنا من شروط الاستثناء أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه على ما مشى عليه الفقهاء رحمهم الله. ذكرنا أن القول الراجح أنه ليس بشرط. وسبق أيضا أن من شروط الاستثناء التلفظ، أن يتلفظ بالمستثنى منه، فلو نواه بقلبه لم يصح. لو قال مثلا: أكرم القوم إلا محمدا، ما قال إلا محمد، قال أكرم القوم واستثنى في قلبه محمد، فهل يصح هذا؟ لا، لا يصح، لا بد من التلفظ. كذلك لو قال: والله لا أدخل هذا البيت، لا أدخل هذا البيت، وأضمر في نفسه إن شاء الله، فهل ينفعه؟ لا ينفعه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف فقال. وهكذا لو نذر وقال: لله علي نذر إن نجحت في الامتحان أن أذبح بعيرا، وأضمر في نفسه إن شاء الله، فهل تنفعه المشيئة؟ لا تنفعه، لله، والنذر حكم اليمين في نفع الاستثناء، فلا تنفعه المشيئة. لا بد من إيش؟ التلفظ، لأن كل لفظ يعتبر فيه القول فلا بد فيه من النطق، لا بد فيه من النطق. لو أن إنسانا قرأ القرآن في قلبه هل يثاب ألف لام ميم، ألف حرف ولام حرف وميم حرف؟ لا يثاب، لا يثاب. ولهذا أجاز أهل العلم رحمهم الله للجنوب أن يمر القرآن على قلبه، أن يقرأ القرآن على قلبه، مما يدل على أن إمرار القرآن على القلب ليس بقراءة. طيب، يقول رحمه الله: على قوله أن يكون المستثنى أكثر من النصف، وقيل لا يشترط، أما إذا استثنى الكل فلا يصح. ثم قال مبتدأ الدرس: وهذا الشرط يعني أن يكون أكثر من النصف فيما إذا كان الاستثناء من عدد، يعني في الأعداد، أما إن كان من صفة فيصح وإن خرج الكل أو الأكثر. يعني مثلا له علي 10 إلا 6 مثلا، هل يصح هذا؟ على المذهب ما يصح، لأنه استثنى أكثر من نصف. له علي 10 إلا 5 يصح، 10 إلا 4 يصح، واضح؟ هذا الخلاف هنا إذا كان المستثنى منه عدد، أما إن كان صفة فيصح ولو كان الأكثر. يقول مثاله قول الله تعالى لإبليس: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وأتباع إبليس من بني آدم أكثر من النصف، أكثر من النصف. إن عبادي، العلماء رحمهم الله اختلفوا في المراد بالعبودية هنا، إن عبادي، فمنهم من قال إن المراد بالعبودية هنا عبودية القدر، إن عبادي يعني جميع العباد، جميع العباد، كقوله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، إلا آتي الرحمن عبدا. فالمراد عبودية القدر، يعني إن عبادي يعني جميع الخلق، ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، إلا من اتبعك من الغاوين. هنا سيخرج إيش؟ الأكثر، سيخرج الأكثر أشك، أكثر من النصف، لأن أتباع إبليس أكثر من الطائعين. طيب، وإن جعلنا عبادي المراد عبودية الشرع، الشرع إن عبادي أي المتعبدين لي، المتذللين لي بالشرع، فتكون إلا هنا بمعنى لكن، بمعنى لكن، فيكون استثناء منقطع، يعني لكن من اتبعك من الغاوين. فهمتم؟ هذه الآية إن جعلنا إن عبادي المراد عبودية القدر، يعني إن جميع الخلق ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، فالاستثناء هنا متصل، استثناء متصل. والذي خرج الأكثر، الذي خرج أكثر، لأن أتباع إبليس كثر، ولهذا قال وأتباع إبليس من بني آدم أكثر من النصف. طيب، وإن جعلنا إن عبادي المراد العبودية الشرع، يعني المتعبدين لي، المتذللين لي، الخاضعين، ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك، هنا تكون الاستثناء بمعنى لكن، فهو استثناء منقطع، استثناء منقطع. وحينئذ لا يصح التمثيل على إن عبادي، لا يصح التمثيل، لأنهم أقل، لأن أتباع إبليس من الطائعين لله أقل. طيب، ولو قلت أعطي من في البيت إلا الأغنياء، فتبين أن جميع من في البيت أغنياء، صح الاستثناء، ولم يعطوا شيئا. هنا استثنى إيش؟ استثنى الكل، مو بالنصف، استثنى الكل. أنا قلت لك أعطي من في البيت إلا الأغنياء، لا تعطيهم شيئا، فتبين أن من في البيت 10 وأنهم كلهم أغنياء، هل يعطون شيئا؟ لا، لا يعطون شيئا. الآن الاستثناء هنا هل هو أكثر من النصف أو الكل؟ الكل، ومع ذلك صح. لماذا صح؟ لأن الاستثناء هنا من صفة، استثناء من صفة. إذن أن يكون المستثنى أكثر من النصف فيما إذا كان إيش؟ من عدد، وأما إذا كان من صفة فيصح ولو كان أكثر من النصف، بل ولو كان الكل. مثال أكثر من النصف دون الكل الآية: إن عبادي، على أن المراد عبودية إيش؟ القدر. ومثال الكل: أعطي من في البيت إلا الأغنياء. نعم. الشرط وهو لغة العلامة، لغة، وهو لغة العلامة. ابن هشام له كتاب في نصف لغة، كتاب صغير. نعم. ترجيح بالنصب. اي، عاد النصب له منصوب بنزع الخافض او غير ذلك، في خلاف ذكر في اقوال. والمراد به هنا تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما بإن الشرطية أو إحدى أخواتها، والشرط مخصص سواء تقدم أم تأخر. مثال المتقدم قوله تعالى في المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ومثال المتأخر قوله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. طيب، يقول الثانية من المخصص المتصل. الأول ما هو؟ الأول استثناء والثاني الشرط. والثاني الشرط، ولم يقل ثانيا الشرط بطول إيش الفصل. وإذا طال الفصل فإن من البلاغة إعادة العامل. مفهومنا؟ إذا طال الفصل لقلت قال كذا ثم تكلمت بكلام، أو أتيت بجملة اعتراضية ثم قلت وقال كذا. قال الله تبارك وتعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. إيش؟ فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. لا تحسبنهم، هذه الثانية هي الأولى، لأن الكلام لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا بمفازة من العذاب، بمفازة من العذاب. لكن أعاد العامل لماذا؟ بطول الفصل. طول الفصل. وسبق لذا حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام لما في حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي على وسادة، قال لأن أول الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل رآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال. شوف، وقال الثانية هذه هي نفس قال الأولى، وإنما أعيدت لطول الفصل. طيب، إذن قوله هو من المخصص المتصل، هذا نقول أعاده إيش لطول الفصل. الأسئلة لبقى 5 دقائق. يقول الشرط وهو في اللغة العلامة. قال الله تبارك وتعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. هذا لغة. يقول والمراد به هنا، وقوله هنا يعني في هذا الباب، لأنه سبق أن الشرط معناه عند الأصوليين هو إيش؟ ما يلزم من عدمه، ما يلزم من وجوده، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. هذا الشرط، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. مثل الطهارة للصلاة، يلزم من عدم الطهارة إيش؟ عدم الصلاة. وهل يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة؟ لا، قد يكون إنسان متطهرا لكن لا يصلي. طيب، إذن المراد يقول به هنا في هذا الباب تعليق شيء بشيء. فالشرط هنا في هذا الباب بمعناه اللغوي، في معناه في اللغة، مو معناه اللغوي الأصلي معنى شرط مادة الشين والراء والطاء، لا، معناه في اللغة. يعني عند النحويين وعند أهل اللغة إذا قالوا شرط المراد تعليق شيء بشيء، أن تعلق شيء بشيء. إذا قال رجل لزوجته: إن دخلت البيت فأنت طالق، هنا علق الطلاق بدخول البيت. فالطلاق شيء ودخول البيت شيء، وجودا أو عدما، يعني سواء كان معلقا على فعل وجودي أو على فعل عدمي. فعل وجودي: إن نجحت في الامتحان فسأعطيك كذا وكذا، هذا على وجودي. إن لم تنجح هذا على أمر عدمي، على أمر عدمي، وقد يكون على وجودي وعدمي. طيب، قال: بإن الشرطية أو إحدى أخواتها. هذا من المخصصات المتصلة. قال: والشرط مخصص سواء تقدم أم تأخر، سواء كان متقدما أم متأخرا. مثال المتقدم قوله تعالى في المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة هذه كلها شرط. فخلوا سبيلهم، فخلوا سبيلهم. إذن خلوا سبيلهم هذه مقيدة بماذا؟ بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. والآية الأخرى أيضا، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإخوانكم في الدين. إذن إذا لم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة في هذا الحال تنتفي الأخوة في الدين، تنتفي الأخوة في الدين. هذا شرط إيش؟ متقدم. يقول مثال متأخر قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. والذين يبتغون الكتاب يعني يطلبون، يبتغون بمعنى يطلبون الكتاب، الكتابة. والكتابة هي أن يشتري العبد نفسه من سيده، أن يشتري العبد نفسه من سيده. واضح؟ حكمها سنة عند جمهور العلماء، يعني بالنسبة لإجابة العبد إذا طلب ذلك سنة. وذهب بعض العلماء إلى أنها واجبة إذا تمت الشروط، أنها تجب. وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله. طيب يقول، والمسألة فيها خلاف. يقول والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم، هذا الأمر هنا عند الجمهور كما سبق سنة، ورواية عن أحمد أنه واجب. إن علمتم فيهم خيرا، هذا الشرط متأخر ولا متقدم؟ متأخر. ثالثا الصفة، وهي ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال. مثال النعت قوله تعالى فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ومثال البدل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومثال الحال قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الآية. طيب هذه الصفة. ثالثا الصفة، يقول وهي ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام. وليست الصفة هنا بمعنى النعت عند النحويين، لأن النعت أو الصفة عند النحويين ما أشعر بمدح أو ذم، هذه الصفة، ما أشعر بمدح أو ذم. لقد زيد كريم، صفة هذه، يعني صفة من حيث المعنى قصدي. وإلى زيد مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر. إذا قلت جاء الرجل الكريم هذه أحسن، جاء الرجل الكريم، الكريم صفة، لأن أشعرت بمدح. تقول جاء الرجل البخيل صفة، أشعرت بذم. الصفة هنا يدخل فيها النعت والبدل والحال، يعني التوابع. يقول ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال، يعني أن الصفة من المخصصات المتصلة. مثال النعت قوله تعالى فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، أول الآية ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، هذا الصفة. التقييد هنا أو التخصيص بقوله من فتياتكم المؤمنات، يلاحظ فمما ملكت أيمانكم حمك الله عام، عام من فتياتكم المؤمنات، هذا خصص قوله إيش مما ملكت أيمانكم، والتخصيص هنا بماذا؟ بالصفة، بالصفة. يقول ومثال البدل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. البدل قوله من استطاع، بدل من قوله الناس، لأن قوله ولله على الناس حج البيت هذا عام، كل أحد يجب عليه حج أن يحج البيت ولو زحفا على الأقدام على قدميه. يزحف زحفا حمك الله، فيجب عليه أن يحج البيت، واضح؟ سواء كان زمنا أو مجنونا كل أحد، لكن قوله ومن استطاع إيش؟ هذا تخصيص بماذا؟ بالبدل، من استطاع من الاستطاعة، والاستطاعة مأخوذة من الطوع وهو الانقياد، يعني من انقاد إلى ذلك بأن كان في وسعه الحج. يقول من استطاع إليه سبيلا. ومثال الحال قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. أيضا الآية فيها تخصيص بماذا غير الحال؟ الحال قوله متعمدا واضح، لكن فيها تخصيص آخر، ها؟ صفة في نعم صفة في قوله مؤمنا، ما قال ومن يقتل متعمدا، نقول ومن يقتل متعمدا دخل في ذلك قتل المسلم والكافر حتى قتل البهيمة، قتل البهيمة. طيب فقوله متعمدا هذه حال، يخرج غير المتعمد كالمخطئ، وهو المخطئ سواء كان خطأ أم شبه عمد. المخصص المنفصل، المخصص المنفصل ما يستقل بنفسه وهو ثلاثة أشياء: الحس والعقل والشرع. مثال التخصيص بالحس قوله تعالى عن ريح عاد تدمر كل شيء بأمر ربها، فإن الحس دل على أنها لم تدمر السماء والأرض. ومثال التخصيص بالعقل قوله تعالى الله خالق كل شيء، فإن العقل دل على أن ذاته تعالى غير مخلوقة. ومن العلماء من يرى أن ما خص بالحس والعقل ليس من العام المخصوص، وإنما هو من العام الذي أريد به الخصوص، إذ المخصوص لم يكن مرادا عند المتكلم ولا المخاطب من أول الأمر، وهذه حقيقة العام الذي أريد به الخصوص. طيب هذه المخصص المنفصل ما يستقل بنفسه وهو ذات أشياء، المتصل لا يستقل بنفسه، لا يستقل، المخصصات السابقة لا تستقل، الاستثناء إلا هل مستقلة أو لا؟ ليس الشرط إن غير مستقل تابع لغيره. هذه المخصصات منفصلة يعني لا لا تعلق لها بالنص العام، يعني النص العام مستقل وهي مستقلة، وهي مستقلة، فهمت أم لا؟ من من من ما ذكر الحس والعقل والشرع، معلوم أن الحس مستقل عن النص، العقل مستقل، الشرع مستقل، قد يأتي دليل من الكتاب يخصصه دليل من السنة، هذا دليل وهذا دليل، بخلاف النصوص السابقة مثل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، هذا متصل، يعني خلوا سبيلهم متعلق بماذا؟ بقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة. يقول المثال التخصيص بالحس قوله تعالى الريح عاد تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء، هذا العموم، سبق أن من ألفاظ العموم ما دل على العموم بإيش؟ بمادته، من أقوى أنواع العموم قوله كل شيء بأمر ربها. يقول هنا تخصيص بماذا؟ بالحس، الحس بمعنى المشاهدة، مشاهدة. قال فإن الحس دل على أنها لم تدمر السماء والأرض، لأننا قلنا تدمر كل شيء شمل السماوات والأرض كل شيء، لكن الحس دل على أنها لم تدمر السماء والأرض ولا الجبال أيضا، الجبال والأنهار وما أشبه ذلك موجودة، لكن دمرت مراد كل شيء من المساكن. ولهذا في آخر الآية تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى، نعم كل شيء إلا المساكن، لا يرى إلا مساكنهم. قال ومثال التخصيص بالعقل قوله تعالى الله خالق كل شيء، كل شيء هذا عام، الله خالق كل شيء، فإن العقل دل على أن ذاته تعالى غير مخلوقة، بل النص دل على ذلك، النص أيضا دل على أنه غير مخلوق، قال الله تبارك وتعالى لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم هذا تخصيص بالعقل وتخصيص بالحس. قال ومن العلماء من يرى أن ما خص بالعقل والحس ليس من العام المخصوص، ليس عام ثم خصص، لكنه عام، وإنما هو من العام الذي أريد به الخصوص. والفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص أن العام الذي أريد به الخصوص إيش؟ العموم أصلا ليس بمراد، ليس مرادا، وإنما المراد الخصوص. فهمتم ولا؟ الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص أن العام المخصوص أن العام الذي أريد به الخصوص العموم أصلا ليس مرادا، من حين ما تلفظ المتكلم به ليس مرادا، ليس مراد، يعني بلفظ عام لكن يريد إيش؟ يريد خاصا، يريد خاصا. فهمت؟ واضح؟ فمثلا أنا حينما أقول أيها أشاهد طالبا غافلا، أقول لا أحد يغفل، انتبهوا، لا مثلا تنامون أثناء الدرس، وأنا أقصد شيبة مثلا، هذا عام أريد به ها الخصوص، لأن يعني الطلبة منتبه، الطلبة منتبهون. فأنا إيش كما يقول إياك أعني واسمعي يا جارح، شيبة ترى الصاحي ما هو بنايم، لكن يعني هذا من باب المثال ها. طيب الحمد لله واضح الآن، يعني المتكلم يتكلم بشيء ويريد الخصوص. مثلوا لذلك بقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، الذين قال لهم الناس، من الناس؟ نعيم ابن ها ابن مسعود، نعيم بن مسعود، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. واضح؟ فهنا لفظ الناس لفظ عام لكن أريد به الخصوص، هذا هو الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. فالعام الذي في العام المخصوص أن يأتي لفظ عام، لفظ عام أريد عمومه، ثم يأتي ما يخصصه، إما كلا أن يخصص كلا أو يخصص بعض الأفراد، بعض الأفراد. مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر، فيما هذا لفظ إيش؟ عام، خصص بعض أفراده بقوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. هنا خصص من جهة الكمية ومن جهة الكيفية، من جهة الكمية ليس فيما دون خمسة أوسق، ومن جهة الكيفية أن قوله فيما سقت السماء خاص بما يوثق، بما يوثق يعني يكال، فدل ذلك على أن قوله فيما سقت المراد به ماذا؟ ما يكال، وهو الحبوب والثمار وما أشبه ذلك. طيب وهذا القول هو أصح، أصح أن ما خص بالحس والعقل ليس من العام المخصوص، وإنما هو من العام الذي أريد به إيش؟ الخصوص، العام الذي أريد به الخصوص. مفهوم؟ يعني أصل هذا لا يرد عقلا، يعني كنا نقول مثلا تدمر كل شيء بأمر ربها، نقول الحس دل على ذلك، أو الله خالق كل شيء، العقل دل على أن ذاته غير مخلوقة، لا نقول أصلا هذا غير وارد، قوله الله خالق كل شيء نقول ما يرد، لا يرد أن الله عز وجل خالق وليس بمخلوق، مخلوق. وإن كان بعض المتكلمين سلك مثل هذه المسالك، واضح؟ ويقول مثلا القرآن ما من عموم إلا وقد خص إلا قوله تعالى وهو على كل شيء قدير مثلا. ومن أمثلة ذلك ما ذكره الجلالين في آخر سورة المائدة في قوله تعالى لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير، قال وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر. جلال المحلي يقول وخص العقل ذاته في وهو على كل شيء قدير عام، يقوله خص العقل ذاته فليس عليها بقادر، هذا من هذا الباب الذي يقول إن العقل دل على أن ذاته إيش؟ غير مخلوق، فيقولون وهو على كل شيء قدير خص العقل ذاته، ما تدخل في قوله وهو على كل شيء قدير، نقول هو غير قادر على نفسه. كيف أخرجنا ذلك من العموم؟ يقولون العقل، العقل. نقول أصلا هذا غير ممكن، غير ممكن، مو غير ممكن، أولا هذا لا يرد، غير وارد، وثانيا أن القدرة، أن قدرة الله عز وجل إنما تتعلق إيش بالممكن، بالممكن، فهمتم؟ ولهذا قال السفريني رحمه الله بقدرة تعلقت بممكني، لابد القدرة تتعلق بالممكن، المشيئة تتعلق بالممكن والمستحيل، فرق بين المشيئة وبين القدرة. فنقول قدرة الله عز وجل لا تتعلق إلا بالممكن، وأما المشيئة فإنها تتعلق بالممكن وبالمستحيل. كيف تتعلق بالمستحيل؟ نعم، نقول لو شاء الله أن يفعل الشيء المستحيل لفعله، لفعله، مثل وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد، نقول هنا الظلم بالنسبة لله عز وجل مستحيل، لكن لو شاء الظلم وأراد الظلم يمكن ذلك، يمكنه ذلك، يمكنه ذلك. طيب وش سؤالك؟ ها؟ أي آمن؟ إيه هذا من هذا الباب، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قول الفصل. ولا يمكن تدل بعض الروايات والقدر خيره وشره، لكن بعض العلماء يقول ربما هنا يكون في حكمة أخرى، وهي وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، أن الإيمان بالقدر يعني حصل فيه اعتراضات من المتقدمين ومن المتأخرين، وقال الذين كفروا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. ولهذا لما كان القدر فيه اعتراض من السابقين واللاحقين خصصه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، فيكون من الأمرين جميعا. نعم. المشيئة إيش؟ المشيئة. وقال إن شاء الله. لا لا ما يصلح. لابد من اللفظ. قال الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. أما إذا شيء في نفسك ما يلزم لك، ما ترفض. وش دخل هذه المشيئة؟ لا لا لا، القول، القول، كل شيء فيه قول لابد فيه من المشيئة. يعني هذا المشيئة تقول مثلا قلت سأذهب إلى مكة، تقول إن شاء الله. إذا قلت سأذهب إلى مكة تقول إن شاء الله. ها؟ أي لا تلف، ما عد يفرقون بين ما يقوله الإنسان جازما به، جازما به بأنه سيفعله، وبين إخباره عما في نفسه. قال الله تبارك ولا تقولن لي شيء إني فاعل، فاعل ذلك غدا. فإذا أنت قلت سأذهب إلى مكة عنك ستتحقق الفعل، لابد أن تقوله إن شاء الله. إذا قلت سأذهب إلى مكة تخبر عما في نفسك، لا أنك ستحدثه الآن أو اليوم، هذا قل لا تلزم المشيئة. وعلى كل حال الأولى الإنسان ما يعني في أمور المستقبلة الأحسن يقرب المشيئة على كل حال. لو قلنا يعني بإعمال هذا إضمار المشيئة في القلب فتح باب الدعوة على الناس، كل واحد يدعي أنه استثنى، هذا هو اعتق وطلق يقول أنا استثنيت في قلبي. يعني فيها لا لا، مثل مسألة المشيئة إن شاء الله، لا مثل هذه المسألة، هذه بين إنسان وبين ربه. لكن لو فتح الباب لأن قال أنت طالق إن شاء الله، أنت طالق إن شاء الله، ونويت إن شاء الله يعني التعليق للتحقيق، يفتح باب، يفتح باب. لا لا، الفاظ يرجع فيها نية المتكلم، العلماء ذكروا في باب الأيمان والنذور، قالوا يرجع في الأيمان إلى نية المتكلم بشرط أن يحتملها اللفظ، يكون اللفظ محتملا. أما إذا لم يحتمل اللفظ ما يجوز. مثلا لو قال والله لأنامن الليلة تحت السقف، تحت السقف، وذهب ونام في العراء، هل يحنث أو لا؟ ما يحنث. قال الله تبارك وتعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا، قال أنا نويت بالسقف السماء، قال والله لأنامن الليلة على وتد، وراح فوق رأس جبل ونام، قال نويت الوتد الجبل والجبال أو تعدى، يصح ولا يصح؟ لأن اللفظ يحتمل. قال إنسان والله لأشترين اليوم سيارة، فذهب واشترى خبزة وقال نويت بالسيارة خبز، ما يصح لأن اللفظ ما يحتمل. المهم إذا كان اللفظ يحتمل يحمل على اللفظ، لأن أهم أول ما يرجع إليه نية المتكلم إذا احتملها اللفظ، فإن لم يكن رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، فإن لم يكن يرجع إلى الحقائق وهي العرفية والشرعية واللغوية. الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.